على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ حيث انتهينا وقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلة، وانتهينا من الصور أو عدد الصور اللي هي ممان فواصل هذه الآيات أو هذه الصور، وقلنا أنه ليس جميع ما في هذه الصور من آيات ممان، يمان ما هو موضع إيه؟ موضع الإمالة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوى وسدا في الوقف عنهم تسبلا. جميع ما جاء في هذا البيت ممان لصحبة، ومن هم صحبة؟ حمزة والكسائي وشعبة. بدأ رحمة الله عليه بقوله رمى في سورة الإيه؟ في سورة الأنفال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأعمى في الإسراء ثانيا، الموضع الثاني من سورة الإيه؟ الإسراء، الموضع الثاني اللي هو إيه؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، الموضع الإيه؟ الموضع الثاني. سوى اللي هو فين؟ مكانا سوى أو مكانا سوى حسب ما يعني القراءة، لأن فيها إيه؟ فيها سوى وفيها إيه؟ وفيها سوى. خلاص؟ سدى فين؟ أن يترك سدى. يبقى عندنا إيه؟ رمى وأعمى الموضع الثاني وسوى وسدث. هذه المواضع الأربعة قرأ المشار إليهم بصحبة بإمالتها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي، الموضع الثاني من الإيه؟ ومن كان فيها فهو في الآخرة أعمي، سوى إذا وقفنا عليها، أما في حالة الوصل فلا إمالة فيها، لا في سوى ولا في إيه؟ ولا في سدى. وسيأتي الكلام بتوسع عن هذا في آخر الإيه؟ في آخر الباب. قوله تسبل أي إيه؟ أي أبيحت إمالته، أبيحت الإمالة، هذا معنى إيه؟ قول الناظم تسبل. ثم قال رحمة الله عليه وراء تراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسرى حكم صحبة أولى. فلما تراء، إذا وقفنا على هذه الكلمة فهي ترجع إلى القواعد، يبقى عندنا الإمام حمزة والإمام الكسائي في حالة الوقف بيميلوا الإيه؟ الألف الأخيرة، وما دام قد أميلت يبقى هيمال ما قبلها وما قبلها. ها؟ تاري إيه؟ هنا هو يقصد في حالة الإيه؟ في حالة الوصل يميل الإمام حمزة الراء فقط، الراء فقط. كيف يقرأها؟ فلما تري الجمعان تري الجمعان. والالف الاولى دي اساسا هي الف ايه؟ الف زائده، الف زائده، فاميلت هذه الالف واميلت الراء، وهذا يسمى من باب الاماله لاجل الايه؟ الاماله لاجل الاماله. احنا خدنا الاسباب، فاكرين الاسباب؟ الاسباب كانوا كام؟ اما سته واما سبعه واما ايه؟ ثمانيه، اللي هي اسباب الايه؟ اسباب الاماله. المهم ان الامام حمزه يقرا في حاله الوصل اماله الايه؟ اماله الالف، هو اماله الراء، بس هو اماله الراء هيترتب عليها اماله الايه؟ اماله الالف. اما في حاله الوقف فيكون الوقف ايه؟ الوقف في اماله الايه؟ الالف اللي هي الاصليه الاخيره، الالف الاصليه. وراء تراء فاز في شعرائه واعمى في الاسرى حكم صحبتنا ولا، واعمى في الاسرى حكم صحبتنا ولا. معانا صحبه هنا يعني الموضع الاول، صحبه قرأوا بالاماله في الموضع الايه؟ في الموضع الثاني. طيب وهنا جاءوا في الايه؟ في الموضع الاول. يبقى معنى هذا ان حمزه والكسائي وشعبه يقرؤون ايه؟ ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل. خلاص، يبقى معنا صحبه في الموضع الاول وفي الموضع الايه؟ وفي الموضع الثاني. حكم اللي هو مين معنا؟ الحال من؟ ابو عمرو. الحال ابي عمرو. ابو عمرو يقرا بالاماله في الايه؟ في الموضع الاول. يبقى معنى هذا ان ابا عمرو يقرا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل. طيب لاحظوا هنا ان الامام شعبه قرا بالموضعين، قرا في الموضعين. خلي بالك ما فيش مع الاعمى، الكلام هنا في اعمى اللي في سوره الايه؟ سوره الاسراء. طب ما احنا معانا اعمى في سوره الايه؟ معانا اعمى في سوره وفي سوره طه. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. ايه العله في ان الامام شعبه يقرا في هذين الموضعين فقط والامام ابو عمرو يقرا في الموضع الاول من الايه؟ من سوره الاسراء. العلماء اللي يقرا في توجيه هذين الموضعين يجد كلام كثير، ولكن الخلاصة في هذه المسألة قالوا أن أعمى في الإسراء غير الأعمى في الإيه؟ غير الأعمى في سورة طه. قالوا أن الأعمى العمى الذي جاء في سورة الإسراء عمى قلب، عمى إيه؟ أما العمى الذي جاء في سورة طه عمى إيه؟ عمى إيه؟ عمى بصر. لا، عمى بصر بدليل ايه؟ قوله تعالى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت. قالوا ده برضو يعني علة، ولكن ترجع الى العلل والحجج، هي القراءة سنة، اتباع الاثر، اتباع الاثر. الامام ابو عمرو قرأ اعمى في الموضع الاول بالإمالة وبالفتح في الموضع الثاني. لماذا؟ هكذا قرأها عن ايه؟ عن شيوخه، ونقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا في كلام غير هذا، والارجح في هذه المسألة من العلل والحجج الارجح اللي هو ايه؟ اتباع الاثر، اتباع الاثر. خلاص، والاقتداء بالايه؟ بالروايه، اتباع الاثر والاقتداء بالروايه. وما نعم، وراء تراء فاز في شعرائه وأعمى في الإسرى حكم صحبتنا ولا أولا، يعني الموضع الإيه؟ الموضع الأول، يعني هو في البيت السابق جاء في الموضع الإيه؟ الثاني، وفي هذا البيت جاء بالموضع الإيه؟ الأول، الموضع الأول، وحمزة والكساء وشعبة في الموضعين، والإمام أبو عمرو البصري يوافقهم في الموضع الأول. ثم قال رحمة الله عليه: وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. حفص هنا من المقصود بحفص؟ احنا عندنا قلنا كم حفص؟ في حفص اللي هو ابن عبد العزيز ابو عمر، حفص ابن عبد العزيز الدوري، وحفص ابن سليمان. حفص الدوري اللي هو روى عن الراوي عن من؟ عن ابي عمرو بواسطة، وعن الكسائي مباشرة. وحفص ابن سليمان هو راوي الامام عاصم. المقصود هنا بمن؟ حفص راوي ايه؟ راوي عاصم. وما بعد راء اللي هم سموها ايه؟ ذوات الراء، يعني الالف الواقعة بعد ايه؟ بعد راء. وما بعد راء شاع حكما، شاع حكما، الشين لمن؟ والحاء لمن؟ لأبي عمرو. وحفص أخذ من ذوات الراء اللي هي ايه؟ مجريها، أخذ مجريها، مجراها أو مجراها، أخذ هذه الايه؟ لأنها قرأت هذه الكلمة ايه؟ مجراها ومجريها، مجراها لغير حمزة والكسائي وايه؟ وعاصم. وما بعد راء، وما بعد راء زي ايه؟ يا بشري، أليست هذه ألف بعد راء؟ أسري، وإن يأتوكم أسري، النصاري، ها؟ ذكري، هذه ايه ما بعد ايه؟ وسموها ايه؟ ذوات الراء، الألف الواقعة بعد ايه؟ بعد راء. طيب، مجرى، أليست من ذوات الراء؟ ها؟ ما خلي بالك حتى وإن كان فيها الضمير، من ذوات الإيه؟ من ذوات الراء. وحفص يوالي، وحفصهم يوالي بمجراها، ومجراها أنزل في سورة، في سورة هود. يعني حفص يأخذ من ذوات الراء موضع واحد فقط وهو إيه؟ بس. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يوافق من إيه؟ من أمان. وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجرى. بس انتبهوا معايا، خلي بالكم احنا عندنا ذوات الياء وذوات الايه؟ الراء، اللي هي اللي جت دي عشان جايلين لها تاني، اللي هنا اسمها ذوات الايه؟ يعني الالف الواقعة بعد ايه؟ بعد راء. وفي هود انزل، المقصد تخصيص موضع سورة هود لمن؟ للإمام حفص. ثم قال رحمة الله عليه: نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنن تلا. نأى موضعين، موضع في سورة الإسراء وموضع في سورة الإيه؟ في سورة إيه ردوا؟ في سورة فصلت. خلاص، في غيرهم؟ في غير الموضعين دول تاني؟ نأى، خلاص، أعرض ونأى. طيب، نأى في عندنا إمالة في الهمزة وإمالة في النون. لاحظ معي، يقول نأى شرع يمن باختلاف. الشين لمن؟ حمزة والكسائي. والياء لمن؟ للسوسي. قال باختلاف، يبقى باختلاف لمن؟ باختلاف يعود على من؟ على السوسي. السوسي، خلاص، يعني نأى، يقصد الشيخ أمل نأى بلا خلاف للمشار إليه بالشين، وبخلاف للمشار إليه بالإيه؟ بالياء، باختلاف. وشعبة في الإسرى وهم، هم دولة شرع يمن، يبقى ايه هو الاول؟ يبقى معناها انه اتكلم على ايه؟ على ناء الاولانيه دي يقصد بها ناء بتاعت ايه؟ سورة فصلت، سورة فصلت خلاص. وجاء قال وشعبة في الاسرى وهم، يبقى معناها دخل شعبة في سورة الايه؟ في سورة الاسراء خلاص. طيب قال والنون ضوء سننتلى، الضاد لمن؟ لخلف. والسين لمن؟ لأبي الحارث. والتاء لمن؟ دون مين؟ دون الكسائي. يبقى سننتلى تشمل مين؟ الكسائي خلاص. يبقى سننتلى يعني هي استقام معه البيت على هذا. يعني دلوقتي نقول ايه؟ طب ما جابش رمز الكسائي ليه؟ استقام البيت. اللي هو هناك فاكرين قال ايه؟ قال في المسألة دي لا مش دي المقصود بيها، مش دي المقصود، ليست هذه المقصودة. المقصود ايه؟ ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض. ممكن يكرر رمز القارئ حلا حلا او علا على، او يكرر اللي ياتي بالايه بالرواه منفردين. يعني هنا سننتلى يعني الامام ايه؟ الامام الكسائي. طب اللي باقي مين من حمزه؟ ما احنا عندنا شرع يوم من هناك. الباقي من؟ خلاه. طب تعالوا نشوفها مع بعضينا كده. يبقى معنى هذا ان الكسائي وخلف يقرآن بإمالة النون الهمزة والنون معا، اعرض ونئ، اعرض ونئ خلاص في الموضعين، في سورة الإسراء وفي سورة. طيب خلاد يقرأ بإيه؟ ها إمالة إيه؟ إمالة الهمزة فقط في الموضعين، أعرض ونئ. لاحظ معي، أعرض ونئ، أعرض ونئ. يبقى خلاد يقرأ بإمالة الهمزة أو الهمزة نعم في الموضعين. خلف والكسائي يقرآن بإمالة الهمزة والنون معا في الموضعين. طب شعبة يقرأ إيه؟ لا ما يخشش في النون، لأنه قال والنون ضوء سننتلى، ده كلام جديد. لا ده هو قال لك ايه؟ وشعبة في الاسرى وهم، وشعبة في الاسرى وهم. اما والنون ضوء سننتلى ده كلام جديد، هذا كلام جديد. يبقى شعبة يأخذ موضع الايه؟ موضع الاسراء فقط. اعرض وناء ايه؟ اعرض وناء ايه بجانبه. طيب لماذا اخذ هذا الموضع؟ القراءة سنة. زي كده ما حفص لماذا أخذ مجريها هذا الموضع؟ القراءة أو الرواية سنة. هنا في كلام على مين؟ على السوسي. احنا دلوقتي اتكلمنا على مين؟ على الايه؟ اللي هو الشين اللي هو حمزة والكسائي وشعبة، باقي الايه؟ السوسي. طب ايه مشكلة السوسي؟ السوسي هنا على الكلام اللي موجود امامنا في البيت انه ايه؟ امال في اي موضع؟ الهمزة في ايه؟ الهمز في الموضعين خلاص، بخلاف له الامالة وله ترك الايه؟ ترك الامالة في الموضعين اللي هو امالة الهمزة فقط. الشيخ القاضي رحمة الله عليه قال في الشرح وما ذكره الناظم من الخلاف للسوسي في إمالة الهمزة مردود لا يقرأ به ولا يعول عليه. ده كلام الشيخ الايه؟ الشيخ القاضي في الشرح. هو في الغالب بيبقى الكلام لا يعول عليه ولا يقرأ به إن لم يكن موجود في أصل الشاطبية. الشاطبية نظمت على إيه؟ الأصل بتاعها إيه؟ كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. فأحيانا الإمام الداني بيبقى ذكر أشياء، ذكر أشياء في كتاب جامع البيان ولم يذكرها في التيسير. والشيخ الشاطبي قال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. فيجي العلماء المحققين بيقولوا إن دي لا يقرأ بها لأنها ليست من طريق الإيه؟ ليست من طريق الحرز. يعني ليست من طريق الحرز، يعني ليست من الإيه؟ من التيسير. طيب نرجع إلى التيسير. الإمام الداني قال الداني في موضع سورة الإسراء، يعني عند قراءة هذا الموضع في سورة الإسراء، وأمال الكلام للداني استمعوا، وأمال الكساء وخلف فتحة النون والهمزة في السورتين، وأمان خلاد فتحة الهمزة فيهما فقط. وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك. أبي شعيب اللي هو مين؟ اللي هو السوسي. أبي شعيب اللي هو السوسي. إذن الإمام الداني هو ذكر الإيه؟ ذكر الإمالة. طب وذكرها أيضا، يعني ذكرها في كتاب جامع الإيه؟ جامع البيان. قال فإن شيخنا أبا الفتح حكى لي قراءته في روايته عنه بالوجهين، يعني الوجهين اللي هي الإيه؟ الفتح والإيه؟ والإمالة. الإمام علم الدين السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي والإمام أبو شامة رجح الفتح على الإيه؟ على الإمامة، على الإمالة. يبقى إذن الإمام الشيخ القاضي رحمة الله عليه ربما عول على الإيه؟ على الترجيح، ولكن هي موجودة في أصل الإيه؟ في أصل الشاطبية، موجودة في أصل الشاطبية. وبعدين عندنا الإمام هقا نهى شرع يمن باختلاف. الإمام الشاطبي قال إيه؟ قال هذا الكلام. واضح المسألة دي إخواننا؟ يبقى إذن يؤخذ بها اللي هي الإمالة للإمام. الكلام بكله اللي عمل المشاكل دي في هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به التحريرات، الرجوع إلى الإيه؟ إلى التحريرات. خلاص؟ يبقى البيت اللي فات ده في إيه يا إخوانا؟ في كلمة واحدة اللي هي إيه؟ نأى. اللي يهمني في الكلام ده كله كيف نقرأ؟ أعرض ونأى بجانبه، الفتح في الاثنين، أعرض ونأى بجانبه، الفتح في الإيه؟ في الهمز، أعرض ونأى بجانبه، الإمالة أقصد هناك كان إيه؟ الإمالة في الهمز، أعرض ونأى بجانبه، الإمالة في الهمز دون الإيه؟ دون النون. طب أعرض ونئ بجانبه، يبقى ودي اللي بيسموها إمالة لإمالة. ما هي إيه؟ أميلت النون على أي أساس؟ لإمالة الهمزة. هو من جور السعيد إيه؟ زي راء تراء. لاحظ كده لما نقف على تراء إيه اللي بيمال؟ يمال الأصل الألف اللي هي لام الكلمة الأخيرة. طيب ولأجل هذه الألف أميلت الإيه؟ وأميلت الإيه؟ الألف الزائدة الأولانية لما بنقول إيه؟ تاري إيه؟ أما الإمام حمزة في حالة الوصل بيميل الإيه؟ الألف اللي هي الزائدة، أما الألف الأصلية لا تمال لالتقاء الإيه؟ الساكنين اللي هو فلما تاري الجمعان. يبقى إيه؟ حذفت الألف اللي هي إيه؟ الألف الأصلية لالتقاء الإيه؟ لالتقاء الساكنين. ثم قال رحمة الله عليه إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا. إناه دي فين؟ فين إناه؟ غير ناظرين إناه في سورة إيه؟ في سورة الأحزاب. إناه له شاف، اللام لمن؟ والشين لمن؟ يعني أمان الإمام الإمامين حمزة والكسائي والراوي هشام عن ابن عامر. الألف ألف إيه؟ إناه. غير ناظرين إنيه، غير ناظرين إنيه. طيب قالوا العلماء إناه دي الألف دي أصلها إيه؟ البعض منهم قال أصلها ياء، أصلها ياء من آنا يئين. أصل إناه كلمة إناه دي للنضج، غير ناظرين نضجه لغاية ما يستوي، يعني يقعدوا كده مستنين الأكل لما إيه لما يستوي. غير ناظرين، غير ناظرين إناه. الإمام الإمام أبو شامة رحمة الله عليه قال وأصل أنا، مش أنا اللي هي أنا اللي هي الضمير اللي هي اللي مقصودة هنا، وأصل أنا أنا يا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فقال أنا الطعام يأني إناء، أنا الطعام يأني إناء، إذا بلغ حال النضج. فمعنى قوله تعالى غير ناظرين إناه أي غير متحينين وقت نضجه وإدراكه. وإذا دعيته إيه غير ناظرين إيه؟ أي يعني متحينين وقت النضج وإدراك الإيه؟ وإدراك هذا الإيه؟ هذا الطعام. يبقى إيه؟ تمال هذه الألف لمن؟ ولك له شاف، هي لها معنى عند الشارع، إله له له شاف، النضج له شاف. خلاص يبقى الإمام الإمام حمزة والإمام الكسائي وهشام عن ابن عامر يقرؤون إنيه غير ناظرين إنيه. خلاص. وقل أو كلاهما شفى ولكسر أولياء تميلا. كلاهما دي فين؟ كلاهما اللي هي سورة الإسراء، أحدهما أو كلاهما بالميل إيه؟ الألف اللي هي الواقعة بعد الإيه؟ بعد اللام. أو كليهما، أو كليهما، بيقول لك ولكسر أولياء تميلا. قال والله اختلفوا في كلا دي، هل يائي ولا واوي؟ يعني الألف الألف دي منقلبة عن إيه؟ ياء ولا منقلبة عن إيه؟ عن ياء. قال لك والله إذا كانت منقلبة عن واو يبقى الإمالة لأجل الكسر. فين الكسر؟ اللي هو كسر الكاف. فاكرين الأسباب؟ من أسباب الإمالة لإيه؟ الكسر. خلاص. قال لك يبقى إيه؟ ولكسر أولياء، إذا قلت أنه يائي يبقى خلاص المسألة يبقى يمال، لأن هنا بيقول لك إيه؟ ممكن تقول كلايان، لما لو اعتبرنا ان كلا ده اسم اسم شخص هنثنيه نقول ايه؟ كلايان، كلايان. خلاص. طيب اذا اعتبرناه يائي يبقى خلاص يمان على القاعدة. طب اذا اعتبر واوي يبقى اللي ملا جت عشان ايه؟ يبقى هذه معنى الكلام ايه؟ ولكسر اولياء تميلة. الكسر في حال ان انت تعتبره ايه؟ واوي. والياء في حال ان هو ايه؟ خلاص. خلاص. طيب ثم قال رحمة الله عليه وذو الراء ورش بين وفي اراكهم وذوات الياء له الخلف جملة. ذو الراء ذو انا لسه كنت من شوية بقول لكم خلي بالكم من ايه؟ ذوات ذوات الراء اللي هي يا بشرى أسرى نصارى ها عبرة، كل ده ايه اللي بيسموها ايه؟ ذوات الراء. قال الإمام وذو الراء ورش، أي صاحبة الراء. مين هي صاحبة الراء؟ شاطر يا ولد. الألف الواقعة بعد الإيه؟ بعد الراء. وذو الراء ورش بين بين، يقرأها إيه؟ بين بين. لا مستمع معي، ما احنا هنعملها دلوقتي. بشرى، او نجيب ايه اي مثال اخر. اسرى، اسرى، اسرى، الفتحة اهو. اسري، ادي الامالة. اسرى، ادي الايه، بين اللفظين او التقليل. خلاص، ما هو الامالة احنا قلنا في البداية، الامالة اللي هي يعني منتهى الاضجاع، ما يسمى اضجاع. خلاص، بشري، بشرى، هات بين اللفظين بشرى بس. وده اللي بيبقى فيه الايه، الصعوبه على طالب اللي يدرب. هو عنده الاماله سهله مش كده ولا ايه؟ وعندنا الايه، الفتح سهل، الفتح هو الاصل، الفتح هو الايه، الاصل. ولذلك كل ممال يفتح وليس كل مفتوح ايه، لان زي ما قلنا في البداية ان الامالة لها ايه، لها سبب، لها ايه، لها سبب. قال، قال الشيخ رحمة الله عليه وذو الراء ورش بين بين وفي اراكهم وذوات الياء له الخلف جملة. اراكهم اللي هي بتاعت سورة ايه، سورة الأنفال، بتاع سورة الأنفال. طب ما هي من ايه، ذو الراء، مش برضو ذو الراء صاحبة راء؟ طب ايه السبب، اسمعنا دي. قالوا وفي السبب، العلماء قالوا العلة في تخصيص هذا الموضع الجمع بين اللغتين، والحجة النقل واتباع الآثر. بس ما فيش حاجة غير كده، اشمعنا دي واشمعنا دول، مفيش لا مبرر. هكذا نقلها عن ايه، عن شيخه. يبقى الامام ورش يقرأ بالايه، بالتقليل قولا واحدا في ذوات الراء، وبالخلاف في ذوات الياء. هدى، ذوات الايه، ذوات الياء اللي هي في الاول خالص، من اول ايه، وبعدين ريح راسك. هم قالوا العلماء كل ما أماله حمزة والكسائي، أو الكسائي فقط، أو دون الكسائي، كل ما أماله حمزة، حمزة والكسائي، أو الكسائي فقط، أو دون الكسائي، قلله ورش بخلاف. خلاص، عادة مرضات والربا وكلاهما وكمشكات، الاربع كلمات دول قلله ورش بخلاف. الا المنصوص عليه ذو الراء فيها خلاف، لا خلاف فيها، وذو الراء ورش بين بين وفي اراكهم وذوات الياء له الايه، له الخلف جملة. قال رحمة الله عليه ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملة. رؤوس الآية، الصور الحداشر اللي احنا اتكلمنا فيها في الأسبوع السابق، ها، وفي الشمس والأعلى، كل الصور الحداشر دي. قال ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها، قل فتحها يعني ايه، قلل الفتح اللي هي ايه، اشارة الى ايه، التقليل. له غير ما ها فيه، اللي موجود فيه ايه، موجود فيه الها، غير ما ها فيه. زي ايه، بحاها، سواها، مش دي من ايه، من اللي هي رؤوس الآي، مرعاها، دحاها، تلاها. خلاص، يعني ايه، ادي ايه اللي هي غير ايه، غير ما ها فيه فاحضر مكملة. يبقى نيجي نقول نرد تاني. يقرأ ورش بالإمالة قولا واحدا في ايه؟ في ذوات الراء ورؤوس الآي عدا ما ها فيه خلاص. طيب ويقرأ بالخلاف في ايه؟ في ذوات الياء خلاص، وأراكهم والموجود فيه الهاء من رؤوس الآي. يعني الكلام تاني، يقرأ ورش بالتقليل قولا واحدا في ذوات الراء ورؤوس الآي عاد ما فيه هاء خلاص، ويقرأ بالتقليل بالفتح والفتح والتقليل في رؤوس الآي وأراكهم وما فيه إيه وما فيه هاء. هذه الكلام هم الاثنين دول خاصين بمين؟ بورش. وذو الراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملا، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. فاحضر احضر كده مكملا، يعني ايه؟ ما تحضرش بجسمك بس، هذه معنى ده تكون حاضر الايه اللي هي ايه؟ هو هناك فاكرين قال ايه؟ فزاحم بالجسم فزاحم بالايه؟ بالذكاء لتفضلها. ما يجينيش بقى واحد وقاعد ايه الجسم هنا الجثة موجودة والعقل فين؟ قاعد سرحان عمال يخلص موضوعات ومشروعات وينهي مشاكل عنده، وبعدين في الاخر ايه اللي قلناه؟ الله اعلم الله اعلم. ادي معنى كلام الشيخ ايه؟ فاحضر ايه؟ مكملا، مكملا ببدنك وذهنك. ما برضو انت ما كانش بدنك موجود مش هيبقى موجود ذهنك، مش كده ولا ايه؟ عمر راسك محجلنا لوحدها خلاص. ثم قال رحمة الله عليه: وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه ما اعتلى. وكيف أتت فعلى مثلثة الايه؟ الفاء، فعلى فعلى فعلى، فاكرينها؟ فعلى فعلى فعلى. وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه ما اعتلى. طب ايه الكلام ده الاول؟ يعني يقصد ايه بكيف اتت فعلة؟ كيف اتت فعلة اللي هي معانا اللي احنا قلنا ايه قياسا على فعلة اللي هو يحيى عيسى موسى مثلثة الايه الفاء. قال وكيف اتت فعلة اخر كلام مذكور معانا ايه؟ شطرة يا بنت. آخر كلام التقليل، آخر كلام التقليل. يعني وكيف أتت فعلة جاء اللي يجي على وزن فعلة فعلة فعلة خلاص يقلل لمن؟ لأبي عمرو يقلل، لأن الكلام معطوف على الإيه؟ معطوف على التقليل. وكيف أتت فعلة وآخر أي ما تقدم. إيه اللي تقدم؟ صور الإيه؟ الصور الحداشر خلاص. وآخر آي ما تقدم للبصري، يبقى البصري يوافق الإمام ورش في إيه؟ في إماء في التقليل الفتح والتقليل في رؤوس الآي فيما هو محل إمالة من رؤوس الإيه؟ من رؤوس الآي. وإيه كمان؟ وما كان على وزن على فعلة مثلثة الايه الفاء. قال لك سوى راهما اعتلى. راهما ناخدها واحدة واحدة، اللي هي ذوات الايه؟ ذوات الراء. طب الضمير يعود على ايه في راهما؟ يلا الشطر بسرعة، على ايه؟ راهما. سوى راهما يعود على مين وعلى مين؟ مين؟ فاعلى وآخر ما تقدم يعود على فعلى اللي على اللي ايه؟ اللي على وزن فعلى وفيه راء واللي في رؤوس الآية وفيه راء مستثنى. مستثنى ليه؟ هيروح فين؟ يبقى فتح ولا إمالة ولا تقليل؟ لا إمالة. ناخدها منين؟ وما بعد راء شاع حكما. ناخدها إمالة. ما هو قال لك سوى، انتبه، سوى راهما. طب نوديها فين؟ نعمل فيها ايه؟ نفتح ولا نقلل ولا نميل؟ هنميل على اي اساس؟ وما بعد راء شاع حكما. بشرى اليست على وزن فعلة؟ طب اسرى اليست على وزن فعلة؟ طيب ذكرى اليست على وزن فعلة؟ طيب يبقى دي سوى ايه؟ سوى راهما. سوى راهما يبقى ان جاء، ان جاء الراء في رأس الآية تبقى مستثناة من ايه؟ من خلاف الفتح والتقليل. يعني يقال فيها بالايه؟ بالإمالة قولا واحدا. ما هو سوى يعني مستثنى كده، يبقى استثنية من ايه؟ من الخلاف اللي هو الخلاف بين الفتح والتقليل. خلاص. طيب زي ايه؟ اسرى تفادوهم. طيب اسرى تفادوهم مش دي على وزن فعلة بس مش في رأس الايه؟ مش في رأس الايه؟ الآية. ما هو احنا بنقول ايه؟ راهما، راهما عائدة على رؤوس الآية وعلى ما كان على وزن ايه؟ على فعلة. خلاص. ذكرى وما كنا دي رأس آية. ذكرى وما كنا دي يبقى ايه؟ في داخل الايه؟ في داخل الآية. هدى وبشرى للمحسنين، ادي على وزن كل دول اللي بشرى للمحسنين، يبقى ده ما هوش رأس ايه؟ رأس آية. طيب وما تحت الثرى يبقى ده رأس ايه؟ يبقى نقول ايه؟ تمال ولا تقلل ولا تفتح؟ يبقى فيها الايه؟ الإمالة. خلاص. طيب خاب من افترى يبقى ده على رأس، دي رأس ايه؟ رأس ايه؟ رأس آية. مآرب اخرى ادي ايه؟ رأس آية. يبقى ادي معنى الكلام سوى راه معتلى. وكيف اتت فعلة، وكيف اتت فعلة، واخر آي ما تقدم سوى راهما، اي سوى الواقع، سوى ذوات الراء من فعل وفعل وفعل ورؤوس الايه؟ ورؤوس الآي. خلاص. ويا ويلتى ده للمين؟ لهذا للبصري. هذا ايه؟ للبصري. ويا ويلتى انا ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا اسف العلا. يا ويلتى وان، ان الاستفهاميه سابقه الايه؟ سابقه الذكر. يا حسره طووا الطاء لمن؟ الدوري عن ابي عمرو. هم قالوا ويلتي اصل الكلام، ويلتي وأسفي قالوا أصلها بكسر الإيه؟ بكسر التاء والفاء، بكسر التاء والفاء. فقالوا إيه؟ استثقلت الياء على هذه الصورة ففتحوا ما قبلها فأوجب هذا قلبها ألفا. تقلب إيه؟ تقلب ألف. أصلها يا ويلتي يا حسرتي، فلما فتحنا بقت ايه؟ ويلتى حسرتى. خلاص. فقلبت ايه؟ فقلبت الف. ودي بقى اللي سموها امالة لاجل، لاجل الياء، لاجل الياء. ما احنا عندنا امالة لاجل الكسرة، وامالة لاجل الالف، وامالة لاجل الياء، ها؟ وامالة لاجل الامالة، وامالة لمن جاور بالممان، ها؟ مش كده؟ وإمالة الشبيهة بالإمالة، وشبيه الشبيه بالإمالة. مش فاكرين ده؟ إيه الشبيه الشبيه بالإمالة؟ موسى وعيسى ويحيى. ماشي؟ يبقى هنا قالوا ايه؟ قالوا قالوا هذا الايه؟ هذا الكلام يا ويلتا يقرأ الدوري الطالما للدوري عن أبي عمرو. قال وعن غيره قسها، وعن غيره قسها، يعني يوزنها. شوف عن غيره حبقى مين اللي هم أصحاب الإيه؟ أصحاب الإمالة مثل حمزة والكسائي. نعم. ويا أسف برضو دخل معاها، أصلها يا أسفي دخل معاها. يبقى الدوري أخذ من الكلمات ويلتا وحسرتا وإيه وأسفا. طيب قال ويا ويلتا وأن، نعم وأن معنى أخذ أن أيضا، أن اللي هي إيه بمعنى أن الاستفهامية، بمعنى كيف، أن التي بمعنى إيه، بمعنى كيف، وكيف أتت فعل وآخر ما أي ما تقدم. وبعدين هنا نقول يا ويلتا أن ويا حسرة طوب، هو دي إمالة ولا فتح ولا تقليل؟ ردوا علي، تقليل. ما احنا الآن إلى الآن ما جات لناش ترجمة غير الإيه، غير التقليل. آخر كلام عندنا اللي هو قد قل، قد قل فتحها، وكل اللي جاي يعتبر تقليل لغاية ما يجي لنا ترجمة تانية، يجي لنا كلام يقول افتح أو إيه أو أمن. ويا ويلتا أن ويا حسرة طوو وعن غيره قسها ويا أسف العلا. وكيف الثلاثي، ثم قال رحمة الله عليه وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا، جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. أصل كل دول مع بعضهم، خلينا نكملهم ها. فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بران واصحب معدلا. عشر أفعال في الثلاث أبيات دي أفعال ثلاثية، أفعال ثلاثية. أولها خاب وخاف وطاب وضاق وحاق وزاغ وجاء وشاء وزاد، فضل واحد ما قلنا شاء، لا رانا، رانا ما رانا معاهم من ضمن الايه، من ضمن الافعال. هنا قال وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، يعني فيه تقييد ان يبقى ثلاثي فعل ايه، ثلاثي ويكون ايه، ويكون ماضي. يبقى شرط ان يكون ثلاثيا ماضيا، اتصل به شيء ام لم يتصل به شيء. جاءهم خافوا، خلاص ثلاثيا ماضيا. وطبعا احترز بالثلاثي عن الايه، عن الرباعي، زي ايه، فاجاءها المخاض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى دي ده ما هوش يعتبر ايه، لا يعتبر ثلاثي، لا إمالة فيه. وكيف الثلاثي أي كيف جاء الفعل الثلاثي الماضي من هذه الأفعال العشرة، من يميل هذا قولا واحدا؟ فز اللي هو مين؟ الإمام حمزة. وكيف الثلاثي غير زاغت، زاغت، زاغت دي ما هو الثلاثي برضو مش كده ليه، بس فيها ضمير مش كده. طب هم كم موضع زاغت دي؟ موضعين بس مش كده، زاغت الايه، الابصار وبلغت وفي سورة صاد، مش في موضع تاني في ايه، مش في موضع تاني في سورة صاد ولا ايه؟ لا زاغوا دي ماشية معانا، انما هنا بيه امزاغت عنهم، ما احنا اللي معانا زاغت هم موضعين ما فيش غيرهم، في سورة الايه، سورة الاحزاب وفي سورة فصلة، في سورة صاد، في سورة صاد امزاغت عنهم الابصر، امزاغ هم الموضعين دول. طيب هذا فعل الثلاثي، ايه الحجة، ايه الداعي، ايه العلة؟ ما فيش علة، اتباع الاثر والجمع بين اللغتين. يعني ايه اتباع الاثر والجمع بين اللغتين؟ يعني الامام حمزة واخذ العشر افعال دي كلها بالامالة، وجاء في هذا الفعل او في هذا في هذين الموضعين في هذين الموضعين قرأ بالفتح، بالفتح. لماذا؟ لانه هكذا نقلها. وللجمع بين اللغتين، ايه اللغتين؟ الفتح والايه؟ والفتح والإمالة. طب احنا دلوقتي خدناها اللي هو ايه؟ خيبة، خيفة، جيئة، شيئة، هكذا تقرأ الايه؟ هذه الايه؟ الافعال. وضيق، نعم، مش معانا، مش ده رباعي؟ طيب مش معانا، ما احنا بنقول الثلاثي الماضي، الثلاثي الماضي هو الذي يمان، خلاص. وضيقت عليهم الارض بما، يبقى ايه كل هذه الايه؟ امالة كبرى لمن؟ للامام، للامام حمزة. وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، ابن ذكوان يوافق الامام حمزة في جاء وشاء، في جاء وشاء، جاء شاء الامام ابن ذكوان. وفي الموضع الاول من ايه؟ زادهم، فزادهم الاولى اللي هي ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الاولى. وفي الغير خلفه، يبقى زاد غير الموضع الاول يقرأ فيه بالايه؟ بالخلاف، الخلاف بين الايه؟ بين الفتح والإمالة. طب يبقى معنى كده نقول ايه؟ يوافق ابن ذكوان الامام حمزة في إمالة جاء وشاء، جاء وشاء، خلاص. وزاد الموضع الاول الإمالة قولا واحدا، وما بقي من زاد يقرأ فيه بالايه؟ بالفتح والإمالة. خدوا بالكم الافعال العشرة دي الوارد منها في القرآن خاب وردت في اربع مواضع، ضاق وردت في ثمان مواضع، طاب وردت في موضع واحد. فين يا اولاد؟ اي شاطر، انكحوا ما طاب لكم، ما طيب لكم، موضع واحد، خلاص. ضاق وردت في خمس مواضع، حاق وردت في تسع، في تسعة مواضع، زاغ وردت في موضعين، زاغ وردت في موضعين، جاء وردت في مئة موضع وستة، جاء، شاء، نعم، جاء، لا، جاء وردت في 222 موضع، جاء، جاء وردت في 22 موضع، 222 موضع، جاء اللي هي وردت في 100 موضع وستة، خلاص؟ لا، وانا لخبطت ليه؟ جاء في 222 وشاء وردت في 106، خلاص؟ زاد وردت في 15 موضع، رانا وردت في موضع واحد اللي هي كلا بل رينا، رينا على قلوبهم، خلاص؟ يبقى ادي الايه؟ الكلام في الافعال الثلاثية. وكيف الثلاثي؟ اي حيث جاء الثلاثي الماضي، وكيف الثلاثي عاد زاغت بماضي، ام الخاب خاف طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغ، جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الاولى. وفي الغير خلفه، وقل صحبة برانا واصحب معدلا. برانا دخل مين مع الامام حمزة؟ ما هو اصل الباب لمن؟ أصل لا أصل الباب لحمزة أصل حمزة أصل الباب ده الثلاثي ده لحمزة فقط للإمام حمزة فقط دخل هنا مع الإمام حمزة الكسائي وإيه وشعبة إنما مش موجود الإمام إيه الإمام ها ابن ذكوان قال وقل صحبة برانا وقل صحبة أي وأمل لصحبة برينا كيف يقرأها برينا وله ايه له سكت لهم سكت الجماعة دولة ها السكت الحفص فقط السكت في هذا الموضع ومواضع السكت الحفص يبقى يقرأ ايه كلا برينا كلا برينا اقصد الادغام كلا برينا على قلوبهم واصحب معدلة يعني اصطحب شخص مشهود له بالعدالة خلاص اصطحب لان ايه لما الواحد يصاحب انسان محترم انما الصديق للصديق اذا نسي ذكره واذا ذكر اعانه ادي صديقك قال هو حبيبك اذا نسي ذكره واذا ذكر اعانه قال واصحب معدلا اي مشهودا له بالايه بالعداله ثم قال رحمه الله عليه وفي الفات قبل را طرف اتت بكسر امل تدعى حميدا وتقبل كابصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مرو بقلف صد حلا بدال الألفات المتطرفة الألفات اللي هي واقعة قبل راء متطرفة مكسورة أدي معنى الكلام وفي ألفات واقعة قبل راء طرف وهذه الراء أتت إيه بكسر أتت إيه مكسورة زي سحار سحار يبقى الألف واقعة قبل راء متطرفة إيه مكسورة قنطار أدي الإيه الألف واقعة قبل راء طرف إيه مكسورة أبكى إبكار إبكار أدي الألف الإيه الراء الألف واقعة قبل إيه راء طرف واحترز بإيه بالراء المتطرفة عن إن هي تكون غير متطرفة زي إيه زي نمارق ما هو قال الألف واقعة قبل راء مكسورة بس الألف غير إيه الراء غير إيه غير متطرفة طيب تماري فيهم طب لو سبنا فيهم وخدنا تمار هيبقى ليه الراء إيه اللي يمنع أصلها يا تماري خلاص الجواري الجوار لو وقفنا عليها الجوار الكنس لان عندنا الايه الياء الموجوده اللي هي المحذوفه اللي هي من ضمن الياءات الايه الياءات يبقى معنى كلام الشيخ وفي الفات قبل را طرف اتت بكسر امل طرف اتت اللي هي ايه احترز عن الايه عن الغير متطرفه مين تدعى حميدا فالتالي من التالي من لدور الكسائي والحال من يعني ابو عمرو الدوري واخدها من هنا ومن هنا يعني اخذ الإمالة عن الكسائي في روايته عن الكسائي واخذ الإمالة في هذا الباب عن مين عن ابي عمرو عن طبعا اليزيدي عن ايه عن ابي عمرو وتقبل كأبصارهم الشيخ ذكر أمثلة كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل كأبصارهم أبصيرهم. خلاص الدار نعم عقبى الدير. خلاص الحمار فين الحمار دي؟ كمثل الحمير. خلاص وبرضو ايه؟ وانظر الى حميرك والكفير. وقال لك واقتس قيس قيس على هذا. قال انا ذكرت ايه امثلة وانت قيس على هذه الامثلة. قنطار ماشي، ابكار ماشي، بمقدار ماشي، كل راء متطرفة، كل الف جاء وقعت قبل ايه راء متطرفة مكسورة مكسورة. تنضل ايه تنضل يا احبة؟ قالوا تنضل لتغلب. قالوا معنى النضل ده الغلبة، يعني يقال ناضلهم فنضلهم اي غالبهم فغلبهم. خلاص هذه معنى كلام الشيخ لتنضل. ومع كافرين الكافرين بيائه. وانا عايزك عشان تتعلم حاجة اقفل افتح قوس من عند ايه وفي الفات، اعمل كده افتح قوس من عند وفي الفات واقفله عند ايه بيائه. ومع كافرين الكافرين بيائه، لان كل اللي بين القوسين هيبقى خاص بمين؟ تدعى حميدا، تدعى حميدا. ومع كافرين الكافرين بيائه، الكافرين اللي هو بالايه بالياء معرفا وايه ومنكر، كافرين إمالة الايه إمالة الالف إمالة الالف كافرين. والكافرين واحترز باللي بالياء عن الايه عن كافرون والكافرون، احترز عشان يخرج دي. خلاص وبرضو ما لا يمال ما هو على وزن ايه كافرين زي صابرين وغارمين لا يمال. المهم اللي ممال ايه هم الكلمتين دول بس، كافرين وكافر والكافرين. ومع كافرين الكافرين بيائه، يعني مع ايه مع سبق من اول وفي الفات قبل را طرف اتت بكسر امل تدعى حميدا وتقبل كابصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل. ومع كافرين الكافرين بيائه، هنا خلص الكلام عن مين؟ تدعى حميدا. ثم قال وهار روى مرو بخلف صد حلى بداري. اقفل القوس عند ايه افتح من عند وهار ويغلق عند بداري. بداري ايه هار دي؟ على شفا جرف هير. قال روى مرو بخلف صد حلى بداري. كم رمز معانا؟ خمسة اللي هما ايه الراء والميم والصاد والحاء والباء. الراء لمن؟ للكسائي. والميم لمن؟ والصاد لمن؟ والحاء لمن؟ والباء لمن؟ لقالون. دول يقرأوا بإماله بالإمالة، لأن احنا دلوقتي خلي بالكم الكلام كله معطوف على ايه؟ وفي ألفات آمن تدعى حميدا اللي هي من أولها كده. خلاص بس هنا في كلمة قال ايه؟ هار روى مرو بخلف. الخلاف ده هيعود على مين؟ على ابن ذكوان فقط، ما يعودش على الاثنين، لا يعود على الايه على الرمزين، يعود على مين؟ يعود على يبقى معانا الامام الكسائي وشعبة وابو عمرو والقالون يقرؤون بالامالة قولا واحدا. خلاص والامام ابن ذكوان يقرأ بالفتح والامالة، والباقون يقرؤون بالفتح ايه بالفتح قولا واحدا. طبعا احنا بنقول لاحظوا ان انا ماشي ما بعلقش اقول والباقون بكذا فيما سبق شرحه، يعني خلاص هي مفهومة ان هذا يقرأ بكذا يبقى معروف ان الباقي يقرأ بايه بكذا خلاص بداري وجبارين والجاري تمموا ايه في اللي عليها قوسين دي وجبارين والجاري تمموا فين جبارين دي بطشتم بطشتم جبارين وفي واحدة تانية ليه قوما قالوا يا موسى ان فيها قوما هو ده اللي المفروض يتقال الاول ان البطشتم دي خلاص يبقى دي جبارين وصلت وردت في موضعين طب والجار اللي هي في سورة الايه سورة النساء الكلمتين دول جبارين جاء جبارين قوما قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين خلاص والجير ذي القربى والجير الجنب مين تمموا تمموا التالي من من قلت في القوسين على دي يبقى الدوري عن الكساء انفرد بإيه بإمالة جبارين والإيه والجار قال وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا ورش جميع الباب باب إيه اللي هي الألفات دي من أول وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل جميع الباب كان مقللا له التقليل بين بين بخلاف ولا قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا قال وهذان عنه باختلاف هذان الضمير هيعود على مين على جبارين والجار يعني الافعال الافعال دي اللي هي العشرة يقرأ ورش فيها لا استنى بس مش الافعال العشرة انتوا بتاخدوني على قد عالي ها ولا بتطوعوني وبس في اللي هي الالفات الواقعة قبل الراء الايه المتطرفة الراء الايه المتطرفة المكسورة يقرأ ورش فيها بالايه بالتقليل قولا واحدا وله الخلاف في هذين الموضعين اللي هو الجار ايه وجبارين ثم قال رحمة الله عليه ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللة وخلي بالكم شحيحة دي من الحاجات النادرة ان يكون الامام حمزة له شيء ايه له شيء فيه التقليل خلاص ومعه الضمير يعود على من على ورش ومعه في البوار فين البوار وأحلوا قومهم طيب والقهار حيث ورد القهار القهار حيث ورد حيث ورد خلاص ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا يبقى يقرأ حمزة بالتقليل بالتقليل في ايه في البوار وفي القهار يعني معنى هذا ورش له ايضا التقليل في البوار وفي القهار وفي الالفات الواقعة قبل الايه ما عاد عن ايه جبارين والايه والجار هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكثر لو قلت وصفنا مشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله